بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، الشريط الأول. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا في حديث حجة الوداع. وأخرج البخاري في صحيحه حديث محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. وهذا رواه البخاري. في هدي هذه الآية الكريمة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي هدي هذه الأحاديث الشريفة التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بكتاب الله تبارك وتعالى، قام المسلمون منذ فجر الإسلام بالاعتناء البالغ بالقرآن الكريم، فجمعوه في مصحف واحد، ثم نقصوه وضبطوه، وبينوا وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره وتأويله، ونواحي إعجازه، وأسباب نزوله، وناسخه ومنسوخه، ودرسوا مقاصده، وآداب حمله وتلاوته، ووقوفه وابتداءه، وغير ذلك مما تضمنه ذلك الفن المعروف بعلوم القرآن الكريم. وفي ضوء ما قدمنا الأسبوع الماضي من أهمية التدرج في سلم التعلم، وقلنا إن هذا التدرج يكون بين العلوم وبعضها، وهناك أيضا التدرج في العلم الواحد. فبناء على هذا، فسوف نجتهد في أن نتدرج إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب الله تعالى بالبداءة بما تعم الحاجة إليه لجميع الناس، وهو علم من علوم القرآن الكريم المسمى بعلم غريب القرآن. فهذا العلم مما اهتم به كثير من العلماء، وقاموا بشرح الغريب، غريب القرآن أي ما يصعب من معانيه. هذا الفن بدأ قليلا ثم كثر، وهذا شيء طبيعي أنه يبدأ قليلا، لأن المسلمين في الصدر الأول كانوا قمة في الإحاطة باللغة العربية وفهمها وإدراك أساليبها، ثم كثر مع الوقت التأليف في هذا كما سنبين، لأن العربية كانت في أول أمرها سليمة والسليقة مستقيمة. فلما توالت العصور وكثرت الفتوح واختلط العرب بالعجم وشاع اللحن، مست الحاجة إلى معرفة ذلك شيئا فشيئا، فقيض الله لحمل هذا العلم عدوله، وأودع فيهم الفهم والبصر، وأيدهم بروحه، فقاموا بهذا الدور وكرسوا في ذلك أفكارهم، ووصلوا ليلهم بنهارهم، وصنعوا فصولا وكتبا ورسائل تختلف طولا وقصرا وطرائق وأساليب. كان رائد هذا الفن وصاحب اليد الأولى في علم غريب القرآن الكريم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم من بعده أئمة اللغة كأبي عبيدة وابن قتيبة والأصفهاني وغيرهم. هذا الكتاب الذي اخترته لنتدرسه أو لنبدأ به الترقية في هذا السلم هو كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار، تأليف أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400. فهذا الكتاب يندرج تحت المصنفات في علم غريب القرآن، وهي كما قلنا مصنفات كثيرة. نختصر بإيجاز تعريفا موجزا للإمام مكي ابن طالب. عاش هذا الإمام في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة امتازت بنهضة علمية باردة في شتى العلوم، وصنفت فيها الكتب الوافية لا سيما في علوم القرآن والحديث والفقه. وكان مسرح هذه العلوم الإسلامية البصرة والكوفة وبغداد. بعد فتنة بغداد والفتن التي تلتها انتقلت هذه العلوم مع أصحابها تدريجيا إلى دمشق والقاهرة والإسكندرية وتونس وقرطبة، وتنافست هذه المدن في العلوم وتوافد إليها العلماء. أما اسمه فهو أبو محمد مكي بن أبي طالب ابن حموش ابن محمد ابن مختار القيسي، ولد سنة 55 بالقيروان في تونس، ونشأ فيها وتلقى علومه الأولى على علمائها. والقيروان هي مدينة من أعظم مدن إفريقية مشهورة بمساجدها وبيئتها العلمية. له رحلات كثيرة إلى مصر بدأها منذ 13 من عمره، ثم إلى مكة وإلى الأندلس التي توفي بها. وكان رحمه الله تعالى من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق، صاحب همة عالية وطموح كبير، بدد أمامه صعوبة الرحلات والسفر التي كان يحبها كثيرا، فكان العلم هدفه والتحقيق سبيله. رزقه الله العلم بكتابه الكريم فكثرت تآليفه في علوم القرآن، وجوز القراءات السبع وعرف معانيها، وكان مع هذا كله متواضعا متدينا فاضلا مشهورا بالصلاح وإجابة الدعوة. من ذلك ما حكاه أبو عبد الله المقرئ، قال: كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحدة، وكان له على الشيخ مكي تسلط، كان يتطاول عليه ويستفزه بين الحين والآخر، وكان يدنو منه إذا خطب، إذا وقف ليخطب يدنو منه ويغمزه ويحصي عليه السقطات ويستدرك عليه وهو يتكلم، فيضايقه ويستفزه وهو أثناء الخطبة وأثناء الدرس يعني. وكان شيخنا مكي كثيرا ما يتلعثم ويتوقف من كثرة مكان يؤذيه هذا الرجل، فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع وجعل يحد النظر إلى مكي ويغمزه، فلما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فيه قال لنا: أمنوا على دعائي، ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه اللهم اكفنيه، فأمنا. قال: فأقعد ذلك الرجل، أي أصيب بالشلل، فأقعد ذلك الرجل وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم. شيوخه كثيرون، منهم الإمام أبو الحسن القابسي وأبو محمد ابن أبي زيد الذي انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالمغرب، وكان يسمى مالكا الأصغر، وعليه كان تفقه مكي وروايته، وله غير ذلك كثير من الشيوخ نتركهم يعني خسارة. جمع الإمام مكي إلى تخصصه في القرآن الكريم وعلومه علوما متنوعة لا سيما اللغة والفقه المالكي، فاهتم كثيرا كما ذكرنا بعلوم القرآن الكريم وعلوم اللغة والحديث والفقه والأدب، وكان ملتزما بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخرج عن ذلك سواء في مسائل العقائد والقرآن والفقه واللغة. أما مؤلفاته فيعني هي كثيرة، وصل من أحصاها إلى 104 من المصنفات الموجودة و88 من المصنفات المفقودة. هذه إشارة يعني عابرة إلى ترجمة الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى مصنف هذا الكتاب. لابد أن نطل إطلالة أولا أيضا على علم غريب القرآن، ونلم ببعض المعاني المتعلقة بهذا العلم من ناحية تعريفه وأهميته وعلاقته بالتفسير وأسبابه ونشأته وتطوره ومصادره ومناهجه وأشهر ما دون فيه. أما الغريب في اللغة فهو الكلام الغامض البعيد عن الفهم. عرفه الإمام أبو حيان النحوي الأندلسي اصطلاحا في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، فقال: لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامة المستعربة وخاصتهم، يعني كلهم يفهمه، كل من تكلم العربية يفهمه، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. إذن غريب القرآن هو العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وأيضا بما جاء في لغة العرب. وتعود أهمية علم غريب القرآن إلى أنه يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الله تعالى، فإذا هذا العلم هو مفتاح فهم القرآن الكريم، وبالتالي لابد أنه سيساعد العلماء على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن: إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. أيضا هناك أهمية لغوية لعلم غريب القرآن، لأنه يمثل تطور معاني الألفاظ العربية، لأن الألفاظ العربية بعد نزول القرآن الكريم، وهذا من مظاهر تأثير القرآن في اللغة العربية، أنه بعد نزول القرآن الكريم أصبحت الألفاظ العربية ذات معنيين: معنى لغوي تعرفه العرب، ومعنى اصطلاحي شرعي إسلامي جديد لم تعهده العرب بهذا الأسلوب الاصطلاحي. ويعتبر غريب القرآن هو المحاولة الأولى لتفسير القرآن الكريم، يعني أول مرحلة من مراحل نشأة علم تفسير القرآن الكريم بدأ بعملية تفسير غريب القرآن الكريم. ولا شك أن هذه المحاولة لتفسير القرآن الكريم بدأت مع نزول القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمثلت في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة في القرآن وتبيانه لمعانيها. ثم أضيف إلى هذه التفسيرات فيما بعد بعض الأحكام الشرعية المستنبطة من آيات الأحكام، وبعض الأخبار والقصص المتعلقة بالأمم السابقة، وبعض الأحاديث والآثار لتشكل بمجموعها علم تفسير القرآن بمفهومه الواسع. إذن ما هو سبب هذه الغرابة في مفردات القرآن، أو أسباب كون وجود بعض الألفاظ توصف بأنها غريبة في القرآن الكريم؟ يتفاوت الناس في الفصاحة، وأيضا اللغة العربية تمتاز بوجود لهجات ولغات لقبائلها، وكانت قريش أفصح العرب، وبلغتها نزل القرآن الكريم بعد أن صهرت فيها معظم لغات العرب قبيل نزول القرآن. وقد فهم القوم الذين نزل عليهم القرآن معظم كلماته ومعانيه، ولم يعانوا في فهمه كبير مشقة. وفي ذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: لم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه، لأنهم عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني. ثم خالط العرب غير جنسهم من الأمم، هذا هو أول أسباب وجود هذا النوع من الغرابة، نشأة الغرابة في الألفاظ. في الصدر الأول طبعا جيل الصحابة كانوا عربا أقحاحا لا يحتاجون إلى السؤال عن معاني القرآن، لأنه قرآن عربي ونزل بلغتهم العربية. لكن بعد ذلك، وهذا هو السبب الأول في الغرابة، خالط العرب غير جنسهم من الأمم على أثر الفتوحات الإسلامية، وابتعد الناس عن الفصاحة، وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الغرابة في كلمات القرآن عند العرب تدريجيا. ومن أسباب نشوء الغريب أيضا بعض الخصائص التي تمتاز بها المفردات العربية كالترادف والاشتراك اللفظي والتضاد. فمثال الترادف الأسف، فالأسف معناه الحزن، يا أسف على يوسف معناه الحزن، إلا في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فمعناها إيه؟ فلما أغضبونا. هذا مثال للترادف. من أسباب نشوء الغريب أيضا وجود الاشتراك اللفظي في بعض الألفاظ، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالوجوه والنظائر، وهذا علم مستقل بذاته. وقد ألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابا أسماه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. مثال أن مثلا كلمة سوء أو السوء جاءت في القرآن على 11 وجها، أحدها الشدة، مثل قوله تعالى: يسومونكم سوء العذاب. السوء هنا بمعنى الشدة. وفي الرعد أولئك لهم سوء الحساب. أيضا يطلق السوء على الزنا وهكذا. يعني هناك 11 وجها في استعمال كلمة السوء، فهذا من الاشتراك اللفظي، مثل كلمة أمة، أمة الأمة من الناس معروفة، أو أمة بمعنى فترة من الزمن والذكر بعد أمة، وهكذا تجد الكلمة الواحدة بتشترك في عدة معاني. من أسباب الغرابة أيضا التضاد في العربية، أن اللفظة الواحدة تبقى هي لفظة واحدة لكن تفيد أحيانا المعنى وضده، الفاظ المتضادة. من ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند أهل الحجاز الطهر، وعند أهل العراق الحيض، فهذا من أمثلة يعني التضاد. من أسباب نشوء الغريب أيضا المعاني الإسلامية الجديدة التي أكسبها القرآن الكريم للألفاظ العربية، ولم يكن للعرب معرفة بهذه الاصطلاحات في الجاهلية، كاصطلاح أسماء الله الحسنى أو هذه الأسماء، الاصطلاحات الفقهية، الطهارة والزكاة والمعاني التي ندرسها في العلوم الشرعية بالمعنى الاصطلاحي، كذلك أسماء اليوم الآخر، الصاخة، القارعة، الواقعة، الحاقة، وهكذا. من أسباب وقوع الغرابة أيضا في مفردات القرآن اشتماله على لغات العرب، من ذلك قوله تعالى طيف إذا مسهم طائف من الشيطان، تقرأ طيف يعني لمة، وهذا بلغة ثقيف. من أسباب وقوع الغرابة أيضا اشتمال القرآن على مفردات توافق وجودها عند الأمم الأخرى، وهو ما يسميه العلماء بالمعرب والمترجم، واختلف حول وقوع هذا النوع في القرآن الكريم، ومن أمثلته قوله تعالى استبرق، فالاستبرق بلغة العجم هو الديباج الغليظ. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا التبس عليهم فهم كلمة من كلمات القرآن الكريم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرها لهم. يقول الإمام مجد الدين أبو السعدات الجزري في النهاية في غريب الحديث، يقول وكان أصحابه ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقول، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم. وقد حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سمعوه من تفسيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى كان علماء الصحابة يفسرون للناس غريب القرآن، وأشهرهم في ذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما. ثم توزع الصحابة في الأمصار عقب الفتوح الإسلامية وأنشأوا مدارس لهم في كل بلد، وكان تلامذتهم من التابعين يتلقون عنهم ما بلغوهم من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفسيرات أساتذتهم من الصحابة، كما أدلى هؤلاء التابعون بآرائهم في غريب القرآن بما لم يؤثر عن أساتذتهم. واشتهرت مدرسة مكة والمدينة والبصرة والكوفة واليمن والشام، وكان منهج الصحابة والتابعين في نقل العلوم هو الرواية، لأن التدوين كان نادرا بينهم، الرواية الشفهية والسماعية، أما التدوين فكان نادرا بينهم. ومع نهاية القرن الأول الهجري لجأ المسلمون إلى تدوين علومهم حينما خافوا ذهاب العلم بموت العلماء من الصحابة والتابعين، فقاموا بجمع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ودون بعضهم آثار الصحابة أيضا، وكانت تفسيرات غريب القرآن من أول ما دونه العلماء. ثم تطور التدوين عند المسلمين وبدأ التخصص في العلوم وظهرت المؤلفات المستقلة في كل فن، وكان غريب القرآن من أبرز ما اهتم به المسلمون، وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى، وظهرت فيه المؤلفات المستقلة، وأول من ألف فيه كتابا هو أبان ابن تغلب ابن رباح البكري، توفي 141 هجريا. ثم توالى العلماء بالتصنيف، وفي ذلك مراجع كثيرة جدا في هذا الفن. أما مصادر تفسير غريب القرآن فأولها القرآن العظيم نفسه، لأن هناك بعض آيات يفسرها آيات أخرى في القرآن الكريم، مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يفسرها قوله تعالى قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأول مصدر هو القرآن نفسه، تفسير القرآن بالقرآن، ولعل من أوسع الكتب في إيضاح هذا الفن هو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. المصدر الثاني هو الحديث الشريف، وتذكرون حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. ففسر الخيط الأبيض ببياض النهار والخيط الأسود سواد الليل. ثم المصدر الثالث هو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم تكلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ما لم يرد فيه تفسير من القرآن ولا أثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. لا شك أن أقوال الصحابة تعتبر مصدرا للمفسرين، لأنهم عاشوا ظروفا وملابسات وأحداثا واكبت نزول القرآن، وأيضا لما اختص به من الفصاحة والبيان وفهم روح الشريعة. وأشهرهم بذلك كما قلنا ابن عباس والخلفاء الأربعة وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد القرآن والحديث وأقوال الصحابة تأتي لغة العرب، ولذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. مثال ذلك ما روي عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، ما الأرائك، حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير. اختلفت مناهج العلماء في تفسير غريب القرآن، منهم من رتب كتابه على ترتيب السور والآيات كما جاءت في المصحف الشريف، كما فعل أبو عبيدة في مجاز القرآن وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن. وكتابنا هذا الذي نتدارسه، يعني هنا بيجيب الغريب بيبدأ من الفاتحة ثم البقرة وهكذا براعي ترتيب السور كما هي في المصحف الشريف. ومن العلماء من رتب غريب القرآن على نسق حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره. ورائد هذا النوع من التصنيف الإمام أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 300 رحمه الله تعالى، وكتابه نزهة القلوب. ثم تبعه على ذلك الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 250 في كتابه الشهير المفردات، وأبو حيان النحوي في تحفة الأريب. كذلك منهم من اعتمد في شرح الغريب على شواهد اللغة العربية، سواء شعر العرب أو نثرهم، ليؤيد اختياره في شرح غريب القرآن. فمن مكثر كأبي عبيدة في مجاز القرآن، ومن مقل كما فعل ابن قتيبة. ثم يعني نقول إن المؤلفات في علم غريب القرآن كثرت وترقت منذ بداية عصر التدوين إلى عصرنا هذا، حتى نافت على المئة، زادت على المئة مرجع في تفسير غريب القرآن أمام الاسم 61 كتابا من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الميلادي في ذكر المصنفات في غريب القرآن، فنتجاوزها يعني اختصارا للوقت. ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدارسة الكتاب، لكن نشير أيضا إلى منهج الإمام مكي ابن أبي طالب في كتابه. أولا هو جمع غريب القرآن ممن تقدمه من مصنفي الغريب، وبذات كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. أيضا راعى في ترتيب كتابه أن يكون على نسق الآيات والسور في القرآن الكريم، كما أشرنا هناك منهجان، إما ترتيبه على حروف المعجم وإما ترتيبه على ترتيب السور، فهو مشى على مراعاة ترتيب السور. أيضا اهتم مكي بإيراد القراءات القرآنية، لأن القراءات لها أثر في توجيه معاني غريب القرآن الكريم، وقد كان هو نفسه إماما بارعا في القراءات بالأندلس. أيضا بيفسر القرآن بالقرآن، هذا من خصائص منهجه أنه يفسر أحيانا لفظة القرآن بلفظة أخرى، مثلا قوله تعالى: آنست نارا أي أبصرت، وآنستم منهم رشدا أي علمتم. لم يكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف، بل لا يوجد في هذا التفسير غير حديث واحد فقط في قوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد أن أخذ الدية من الجاني وقال قتادة يقتل ولا يقبل منه الدية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. أيضا الشواهد الشعرية قليلة جدا، بل إنه لم يستشهد إلا ببيت واحد من الشعر في الكتاب كله في تفسير قوله تعالى: فيما طعموا، كما سيأتي. ومسول الاختصار في استشهاد بالأحاديث وبالشواهد الشعرية طبعا أنه بنى كتابه على كما قال هنا تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار، وصفة الإيجاز والاختصار هي التي دفعتنا إلى البداءة بهذا الكتاب لنلم عموما إلماما عاما بألفاظ غريب القرآن الكريم. والكتاب لن يأخذ إن شاء الله منا وقتا كثيرا لأنه مبني فعلا على الإجاز والاختصار، ولن نحاول استطراد إلا بزيادة بعض الحواشي من محققة الكتاب هدى الطويل المرعشري. فإحنا هو بنقدر المرأة وبندرس تحقيقها لكتاب مهم في هذا الكتاب. نعم. أيضا يختار أولى الأقوال في تفسير الغريب ويتجنب المنحول من التفسير والشاذ من الآراء، ويعتمد في أسلوبه اللفظ الموجز والعبارة السهلة الواضحة والاختصار الشديد وعدم التفصيل اللغوي وذكر الآراء المختلفة والمسائل النحوية، كما أنه يستشهد بأقوال الصحابة والعلماء من التابعين وتابعيهم مع توسط في هذا الأمر وعدم الإكثار منه. أخيرا أضاف الإمام مكي بهذا الكتاب حجرا إلى أسس بنيان علم غريب القرآن الرئيسة، وغدا كتابه مصدرا من أهم مصادره، وقد اعتمد العلماء الذين كتبوا في هذا الفن والمفسرون وواضع المعاجم اللغوية على هذا الكتاب. ونرى اسم مكي يتردد كثيرا في تآليفهم كتفسير القرطبي وزاد المسير لابن الجوزي ولسان العرب بمنظور والقاموس المحيط للفيروز أبادي وتاج العروس للزبيدي. نبدأ بإذن الله تعالى في مدرسة هذا الكتاب، وكما قلت نبدأ به لأنه فعلا في غاية الاختصار، قد تكون الإطالة نشأ من إضافة بعض الفوائد من الحواشي، ولابد أن تنتبه لما بيكون الدرس شفاهي لا يصح الاعتماد على درس شفوي في نقول، لأن ممكن المتكلم يضيف وهو يشرح أشياء من عندي أو من الحواشي إلى النقل. العايز يعتمد ويوثق إذا بيرجع لكتاب المطبوع وليس إلى الشريط مثلا المسموع. يقول الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال أبو محمد مكي ابن أبي طالب المقرئ رضي الله عنه: الحمد لله ولي الحمد وأهله، والهادي الموفق له، والمنعم به حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وصلى الله على محمد النبي خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع البيان، نفع الله به وجعله لوجهه خالصا. سورة الفاتحة يوم الدين، يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، طبعا هذا هو يوم القيامة، سمي بذلك يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، ومن ذلك قول العرب: كما تدين تدان، تدان أي تحاسب. وقال القرطبي: اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما. فيوم الدين استعير لفظة اليوم ما بين مبتدأ القيامة إلى استقرار أهل الدارين الجنة والنار فيهما. الصراط الطريق وهو دين الإسلام، وقال بعض المفسرين هو كتاب الله عز وجل، فأصل الصراط في كلام العرب الطريق، كما قال عامر بن الطفيل: شحن أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط، أذل من الطريق الممهد. وقيل إنه الطريق بلغة الروم، فتكون هذه اللفظة من الكلام المعرب الذي نزل به القرآن وأقره: اهدنا الصراط المستقيم. قوله: المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. وعن عبيد بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم النصارى. أما الضلال في كلام العرب فهو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق. سورة البقرة ألف لام ميم يقول: وفواتح السور قد كثر الاختلاف في ذلك، فقيل هي فواتح، وقيل أحرف مأخوذة من أسماء الله تعالى، كالصاد من صادق والعين من عليم ونحوه، وقيل هي أقسام جمع قسم أي حلف، وقيل هي أسماء للسور، وقيل هي مما لا يعلم تأويله إلا الله، وقيل تنبيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألف لام ميم، الألف الله، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. روى ذلك عنه عطاء والضحاك. وكل ما ذكرنا من تفسير أوائل السور عن ابن عباس فهو مما رواه عنه عطاء والضحاك. لا ريب لا شك، لأن الريبة هي التهمة، والريب ما رابك من أمر، تقول رابني الأمر وأرابني يعني أوهمني. لا ريب لا شك، ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون. المفلحون، المفلح الفائز، والمفلح السعيد من السعادة، والفلاح البقاء، وقال ابن قتيبة المفلحون من الفلاح وأصله البقاء، فكأنه قيل للمؤمنين مفلحون لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم. والفلح في اللغة الشق والقطع، وقد يستعمل في الفوز والبقاء، ومنه قول الرجل لامرأته استفلحي بأمرك، أي فوزي بأمرك. وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي كل من أصاب شيئا من الخير فقد أفلح. إذن قال مكي المفلحون المفلح الفائز والمفلح السعيد من السعادة والفلاح البقاء. ختم الله أي طبع الله الحاشية، الختم مصدر، ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه. والختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه، والختم على السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله، والختم على الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. يخادعون، والخداع إظهار خلاف ما في النفس، فالخديعة هي الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء. في قلوبهم مرض، مرض قال هنا في التفسير نفاق، قوله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء الاستهزاء، يمدهم يملي لهم، طغيانهم أي بغيهم. قوله يمدهم يملي لهم يعني يمدهم بطول العمر، يمد في أعمارهم حتى يزيد في الطغيان فيزيد في عذابهم. المد في اللغة أصله الزيادة، يقال مد لهم في الشر وأمد لهم أي في الخير. طغيانهم قال هنا بغيهم، والطغيان هو الزيادة على القدر والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة. إن لما طغى الماء، ومنه كلمة الطاغوت أنه يجاوز حده البشري فيدعي الألوهية ونحو ذلك. يعمهون يتحيرون يعني يترددون ويتحيرون، والعمى في العين والعمه في القلب كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيقال عمها أي تحير وتردد في الطريق لم يدري أين يذهب، فهذا معنى قوله تعالى يعمهون يتحيرون. كصيب كمطر، قوله وادعوا شهداءكم أي استعينوا بهم، والشهداء هنا الآلهة التي يزعمون من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي استعينوا بهم، والشهداء هنا آلهتهم. وقال مجاهد ادعوا أناسا يشهدون لكم أي يشهدون أنكم عارضتم القرآن الكريم. وقودها الناس والحجارة، وقودها بفتح الواو، الوقود هو الحطب، أما الوقود بالضم فهو التوقد. وقودها الناس أي حطبها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت لأنه أشد الحجارة حرا إذا أحميت. قوله وأتوا به متشابهة أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، الشكل متشابه لكن الذوق والطعم مختلف. وقيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل أو أي فساد. قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج واحدها زوج، وكلمة زوج تطلق على المذكر والمؤنث، الذكر والأنثى فيها سواء. مطهرة أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. قوله تعالى فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها أي دونها في الصغر، وقيل فما فوقها يعني أكبر منها. إذن هذا اللفظ من الأضداد، فوق من الأضداد، لأنه هنا إما يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة فما هو أقل منها أو بعوضة فما هو أكبر منها، فهو من الأضداد. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود فما فوقها يعني ما هو أكبر منها، لأن البعوضة كأنها غاية في الصغر، فلما ضرب الله عز وجل المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب في سورة الحج قالت اليهود ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله عز وجل، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأيه أكبر؟ البعوضة أصغر من الذباب ومن العنكبوت، والله عز وجل ضرب المثل بما هو فوق البعوضة في الحجم وهو الذباب والعنكبوت، فهذا يجعل القول بأن معنى قوله تعالى فما فوقها يعني ما هو أكبر منها، والله تعالى أعلم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا في الأرحام، وكنتم أمواتا. وهذا سائغ في كلام العرب، تقول للثوب قد كان هذا قطنا، وتقول كان هذا الرطب بسرا. ومثل ذلك قولك للرجل اعمل هذا الثوب، يعني إذا دفعت له الغزل وقلت له اعمل هذا الثوب هو لا يزال غزلا، فيجوز أن تطلق عليه باعتبار ما سيقول إليه. كذلك هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا في الأرحام. وقوله تعالى فأحياكم، أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا، فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا. وقال ابن قتيبة أحياء في الأرحام وفي الدنيا، اعتبارا من بداية نفخ الروح يصير الجنين إيه؟ حيا فيه الروح. فأحياكم أي في الأرحام بنفخ الروح، وأخرجكم أيضا إلى الدنيا أحياء. ثم يميتكم أي في الدنيا، يميتكم بعد هذه الحياة. ثم يحييكم أي يوم القيامة، يحييكم للبعث. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى، استوى هنا بمعنى عمدا أو قصدا، لأنها تعدت هنا بإيه؟ بإلى، ثم استوى إلى، فهنا تأتي بمعنى عمدا أو قصدا. فالاستواء في اللغة معناه الارتفاع والعلو على الشيء. أما الاستواء في هذه الآية فمعناه كما قال الأخفش الأوسط إن ذلك لم يكن من الله تبارك وتعالى لتحول، ولكنه يعني فعله، كما تقول كان الخليفة في أهل العراق يوليهم ثم تحول إلى أهل الشام، وإنما يريد تحول فعله. فقال الفراء الاستواء في كلام العرب على جهتين، إحداهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه ولما بلغ أشده واستوى، أو يستوي عن إعوجاج، فهذان وجهان. وجه ثالث أن تقول كان مقبلا على فلان ثم استوى علي يشاتمني، أو استوى إلي يشاتمني، على معنى أقبل إلي وعلي أو قصدني. وهذا معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي عمد أو قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قوله تعالى نسبح لك، نسبح أي نقدس، وقيل نصلي، ونقدس أي نطهر، وقيل نعظمك ونكبرك. قوله تعالى سبحانك، هذه تنزيه للرب تبارك وتعالى. رغدا، رغدا يعني واسعا، الرغد هو الكثير الذي لا يعنيك، لا مشقة فيه، كماء أو عيش أو كلأ أو مال، يقال أرغد فلان أي أصاب عيشا واسعا. فأذلهما الشيطان عنها، فأذلهما في قراءة أخرى فأذالهما، فأذالهما بالألف من الزوال، أي نحاهما من زال يزول، نحاهما هو الذي تسبب في إخراجهما من الجنة، فأذلهما أي من الزوال أي نحاهما. أما قراءة فأذلهما الشيطان من الزلل، يعني استزلهما أوقعهما في الزلل. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، أي قبلها وأخذ بها. وجاء تفسير هذه الكلمات كما قلنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هناك قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى إذا نصبنا آدم يكون المعنى أن هذه الكلمات أنقذته وأنجته من الخطيئة. فعلة من نصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، علة ذلك أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بها فتاب الله عليه. قوله تعالى وتنسون أنفسكم، معنى تنسون هنا تتركونها. قوله واستعينوا بالصبر أي بالصوم، والصائم صابر لحبسه نفسه عن الأكل والشرب، لأن الصبر أصله الحبس عن الشيء. وقال ابن منظور استعينوا بالصبر أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يعلمون ويوقنون، فالظن يستعمل في اللغة على وجهين يقين وشك. قال دريد ابن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سرتهم في الفارسي المسردي، ظنوا يعني يقنوا. وقال مجاهد كل ظن في القرآن يقين، إني ظننت أني ملاقي الحساب أي أيقنت، في سورة التوبة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه يعني أيقنت، وأني فضلتكم على العالمين خاص، يعني لا يراد بالعالمين هنا عموم العالمين، وإنما تفضيل بني إسرائيل على العالمين إنما كان إيه في زمانهم، أما التفضيل على العالمين مطلقا فهو خاص بهذه الأمة المحمدية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا على العالمين هنا خاص، أي أريد بهم على عالم زمانهم، فضلوا على العالم في زمانهم طبعا لما كانوا مستقيمين على شريعة موسى عليه السلام. قوله تعالى لا تجزي نفس، أي لا تغني نفس عن نفس شيئا، وهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون، لا تجزي نفس عن نفس. أما بنو تميم فيقولون أجزأت عنه وتجزئ عنه بالهمز. قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل، عدل فدية، والعدل هو وزن الشيء، والعدل قيمته يعني الذي يساويه قيمة أو قدرا وإن لم يكن من جنسه، ولا يؤخذ منها عدل أي فدية. قوله تعالى يسومونكم، أي يولونكم، كما تقول فلان يتمك خسفا، أي يوليك إذلالا واستخفافا، يسومونكم أي يولونكم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء، أي نقمة، وقيل نعمة حسب ما تكون الإشارة. وفي ذلكم إذا قلنا إن الإشارة إلى سوء العذاب من بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب، فبهنا وفي ذلكم إيه بلاء، إن كانت الإشارة إلى العذاب فهي تكون بمعنى الاختبار أو البلاء أو الامتحان أو النقمة، أو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذا كانت الإشارة إلى الإنجاء فهي إيه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفي ذلكم بلاء بمعنى نعمة من الله عز وجل. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ما فرق بين الحق والباطل، الفرقان أي الذي يفرق بين الحق والباطل، على هذا مدح للتوراة. وقيل الفرقان هو القرآن على إضمار اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإذ آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان لعلكم تهتدون، بناء على أن التوراة نزلت مرة واحدة أما القرآن فنزل مفرقا ولذلك يسمى الفرقان. فهذا الذي ألجأ هؤلاء إلى تفسير وإذ أتينا موسى الكتاب فأضمروا إيه؟ ومحمدا الفرقان، وإن كان هذا بعيدا عن الظاهر لأن الله تعالى قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، لأن الفرقان بمعنى الذي يفرق بين الحق والباطل ولا علاقة له بعملية تنزيل القرآن الكريم مفرقا أو منجما. فإذا الفرقان هو الكتاب، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان، فالكتاب هو الفرقان أعيد ذكره باسمين تأكيدا، فالعطف هنا ليس عطف مغايرة، مش الكتاب غير الفرقان، لا الكتاب الذي هو الفرقان. قوله تعالى الصاعقة فأخذتكم الصاعقة، أي الموت، والدليل على تفسير الصاعقة بالموت قوله تعالى بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على أن الصاعقة يراد بها الموت. قوله تعالى الغمام، أي السحاب، المن الترنجبين، قال الفراء بلغنا أن المن الذي يسقط على الثمام نبت، والعشر أيضا هذا شجر وهو حلو كالعسل، وكان بعض المفسرين يسميه الترنجبين، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وما بها شفاء للعين. الكمأة يقال إنها النبات المسمى بعيش الغراب أو المشروم، فهي من المن، أما عامة المفسرين فيفسرونها بالترنجبين. وهنا أبو عبيدة بيقول المن شيء كان يسقط في السحر على شجرهم، على شجر بني إسرائيل، فيجتنونه حلوا يأكلونه. وقيل المن هو مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع، وقال مجاهد المن صمغة. لكن حتى الآن يوجد في العراق وتركيا وسوريا حتى الآن يسمونها في لغتين من السماء، أي من السماء إلى الآن موجودة، يبقى مثل مسحوق أو بذرة بيجدونها في الصباح على أوراق الشجر، حتى الآن بتجمع من أوراق الشجر ويخلطون بها المكسرات والأشياء دي ويبيعونها، فعلا زي الحلوى السكرية بالضبط، أو أقرب ما تكون للنوجة، واضح بالضبط كده في طعمها شديدة الحلاوة. فده موجود حتى الآن وموجودة في الشام ومعروفة في لبنان وبلاد الشام والعراق وتركيا، والعوام يسمونها من السماء، من السماء. والسلوى طائر لا واحد له، وقولوا حطة، أي لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله يكون مكفرة لخطاياكم. وقيل معناه حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فمعنى وقولوا حطة أي قولوا لتكن منك حطة لذنوبنا، فتعرب حطة هنا إيه؟ لما قول القول حطة فاعل، لتكن منك حطة لذنوبنا يعني تتواجد وتقع، لتكن منك حطة لذنوبنا. إذن معنى وقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا. وقال مجاهد باب حطة من باب إيلياء من بيت المقدس، أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة وتؤطئ الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلما سجدوا قالوا حنطة، فزادوا هذه النون استهزاء. قوله تعالى رجزا، الرجز والرجز العذاب، ولا تعثوا يعني لا تفسدوا، وهذا أشد الفساد. وفومها، الفوم قيل هو الخبز وقيل الحنطة وقيل الثوم، وهو بالثاء في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفومها الثوم مش الثوم، فعش تقول الثوم، الثوم. وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي عن أهل اللغة إنهم يقولون فوموا لنا يعني اخبزوا لنا، فوموا، يبقى ذا على أساس أن الفوم هو الخبز وقيل الحنطة وقيل الثوم، وهذا قول الفراء، فكأنه أشبه المعنيين بالصواب. أقرب الأقوال أن الفوم هو الثوم. لماذا؟ لأنه اقترن بما يشاكله من الايه العدس والبصل، فيناسب يبقى الفوم اللي هو هنا ايه الثوم، لأن العرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جدث وجدث. الجدث هو ايه؟ الجدث القبر، جدث وجدث، فكذلك العرب تبدل الفاء بالثاء، ففومها يعني ثومها، لأنه يناسب ما ذكر معه واقترن به من الايه العدس والبصل اللي يناسب او يدخل معهم الايه الثوم. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا، باءوا معنى صار عليهم غضب من الله، تقول باء بذنبه يبوء بوءا. وقال عز وجل على لسان أحد ابن آدم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، فمعنى قوله تعالى وباءوا أي احتملوا غضبا من الله تعالى أو استحقوا الغضب من الله. هنا مكي فسرها باءوا رجعوا، رجعوا بغضب من الله. قوله تعالى والصابئين، الخارجون من صبأة النجوم، صبأة النجوم إذا ظهرت وخرجت، وأصل الحرف من صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين، ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ فلان، صبأ بالهمز، صبأ فلان أي خرج عن ديننا إلى دينه. والصابئون هم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وفي تعريف الصابئين أقوال كثيرة سوى هذا القول. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، اعتدوا أي تعدوا، ظلموا وتعدوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين أي مبعدين من رحمة الله، تقول خسأته عني، وخسأت الكلب أي باعدته، وخسأ الرجل إذا تباعد. وقال المفسرون خاسئين صاغرين بمعنى مبعدين، وقال ابن منظور الخاسئ المطرود، هذا معنى خاسئين أي مبعدين من رحمة الله. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نكالا أي عبرة، والهاء في قوله تعالى جعلناها تعود على المسخة وقيل في الحيتان. أما المسخة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم إيه كونوا قردة خاسئين، فجعلناها أجعلنا المسخة الهيئة التي مسخوا عليها وهي هيئة القردة عبرة، فجعلناها الهاء إما أنها تعود إلى المسخة التي مسخوها، جعلت نكالا لما بين يديها يعني لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها وما خلفها ما يعمل بعدها، ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مسخوا فيمسخوا، يعني يقع بمن يأتي بعدهم إذا فعلوا نفس أفعالهم نفس العذاب الذي حصل لهؤلاء. وقيل الهاء تعود على الحيتان، ويقال نكالا لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيدهم الحيتان في السبت، فجعلناها نكالا لما بين يديها يعني من ذنوب بني إسرائيل هؤلاء بذلك، وما خلفها حينما اصطادوا الحيتان في يوم السبت بالحيلة المحرمة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض لا مسنة، يقال فرضت تفرض إذا أثنت، والفارض التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها، لذلك لأن معنى الفارض في اللغة الواسع، ويقال للشيء القديم فارض، إذن لا فارض يعني مسنة. ولا بكر، ولا بكر يعني صغيرة، والبكر هي الصغيرة التي لم تلد. عوان بين ذلك يعني بين صغيرة وكبيرة، وهناك مثل في اللغة العربية يقولون العوان لا تعلم الخمرة، هذا مثل العوان لا تعلم الخمرة، يعني العوان اللي هي بين الصغيرة والكبيرة، يعني الصغيرة، الطفلة الصغيرة إذا أعطيتها الخمار لتختمر لتغطي به رأسها تلبس الحجاب، قد لا تحسن إحكام الخمار وتثبيته على رأسه، هذا المثل. لكن الكبيرة بقى اللي هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة، اللي عندها مثلا 12 سنة 10 سنين أو قريبا من ذلك، فالعوان اللي هي لا هي صغيرة ولا كبيرة، هل هذه تحتاج إلى أن تعلم الخمرة اللي هي لبسة الخمار؟ لا، تستطيع أن تلبس الخمار. فهذا المثل يضرب للرجل المجرب، يعني تقول أن هذا رجل مجرب ومحنك وعنده خبرة في الحياة وفي هذه المواقف كثيرة، فهو لا يحتاج إلى أنه لسه يتعلم. فالعوان لا تعلم الخمرة، يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء سوداء، وقيل هي صفراء اللون وليست سوداء، من المفسرين من يفسر صفراء بأنها سوداء، وقيل هي صفراء اللون وليست سوداء. فبعض المفسرين فسروا صفراء بأنها سوداء استدلوا بقوله تعالى جمالات صف في سورة المرسلات، صف يعني سود. وقال ابن قتيبة وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء السوداء، وهذا غلط في نعوت البقر، يعني البقرة لا تصف بأنها صفراء إذا كانت سوداء، لكن إنما يكون ذلك في نعوت الإبل، عشان كده قالوا في تفسير قوله تعالى كأنها جمالات صف، أي إبل إيه؟ سود، فيطلق اللون الأصفر على الإبل إذا كانت سوداء. أما البقر فلا توصف البقرة السوداء بأنها صفراء. يقول يقال بعير أصفر أي أسود، وذلك أن السود من الإبل يشوف سوادها صفرة، ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها، مما يرجح القول بأن قوله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، إيه اللي يؤيد إن هي صفراء بمعنى اللون الأصفر؟ ها؟ فاقع لونها تسر الناظرين، اللون الأصفر بيبعث السرور في النفس، وقوله فاقع لونها، هل اللون الأسود يوصف بأنه فاقع؟ فهذا يدل على أنه أراد هنا الصفار، ولا يصح الاستشهاد بقوله تعالى كأنها جمالات صف. ليه؟ لأن هذا الوصف في الإبل، نعم صف يعني سود، لكن في البقر صفراء فاقع لونها، يعني فاقع يعني ناصع. فجمهور المفسرين أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة، فاقع أي شديد الصفرة. طبعا فاقع لونها يعني إذا خلصت الصفرة ما يخلطها لون آخر، وهذا ما يوضحه أيضا قوله لا شيئة فيها، لا شيئة فيها يعني لا لون فيها سوى لون جلدها، قيل حتى ظلفها وقرنها أصفران، وإذ قذلتم نفسا فدرأتم فيها، فدرأتم اختلفتم وتدافعتم، والدرء هو الدفع. طبعا أصلها إيه؟ فتدارأتم فيها، ولكن التاء تدغم في الدال لأن مخرجها من مخرجها، فلما أدغمت فيها حولت فجعلت دالا مثلها وسكنت، فجعلوا ألفا قبلها حتى يصلوا إلى الكلام بها، فأصلها فتدارأتم فيها فصارت فدارأتم فيها. ومثلها يذكرون، أصلها إيه؟ يتذكرون، وتذكرون أي تتذكرون، أفلم يدبروا القول، أصلها أفلم يتدبروا القول، ومثله في القرآن الكريم كثير. ثم قتت قلوبكم أي اشتدت وصلبت، وقال أبو عبيدة أي جفت، والقاسي الجافي اليابس، وقال القرطبي ثم قست قلوبكم هي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى، وقال ابن الجوزي قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، إلا أمانية إلا أباطيل وأكاذيب. قال عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت يعني ما كذبت. وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدثهم كبراؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو باطل كذب. إلا أماني في غير هذه التلاوة، يعني في غير هذا الموضع من القرآن الكريم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، الاستثناء هنا نوع إيه؟ ها؟ استثناء منقطع، إلا أماني لكن يعلمون أماني، لكن ليس هذا من الكتاب، بل هذا مما يغرهم به كبراؤهم وأحبارهم. وكلمة أماني في غير هذا الموضع تعني التلاوة، أما هنا إلا أمانية يعني إلا أباطيل وأكاذيب، ويستشهد لهذا بقول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. في غير هذا الموضع الأمني هي التلاوة، والدليل قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى أي إذا قرأ تلاوة، إذا تلا الكتاب فألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. هل يحفظ أحدكم شاهدا هنا أيضا في حق عثمان؟ شاهد كلمة تمنى معناها قرأ. أحسنت، تمنى كتاب الله أول إليه وفي آخرها لاقى حمام المخادر، يعني إشارة إلى قتل عثمان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله. فتمنى كتاب الله أي قرأ كتاب الله. وقال ابن منظور: والتلاوة سميت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوقاه، أن يقيه الله هذا العذاب، فمن ثم سميت التلاوة أمنية. وقالوا: لن تمثل النار إلا أياما معدودة. قالوا: إنما نعذب 7 أيام لكل 1000 سنة من سن الدنيا يوم. هم عندهم اعتقاد أن الدنيا عمرها 7000 سنة، فكل 1000 هيتعذبوا فقط يوم واحد، وعمر الدنيا عندهم 7000 سنة. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دماء بعض. وقال أبو عبيدة: سفك دمه أي صبه أساله، صب دمه. وقال ابن فارس: سفكت دمه، أسفكه سفكا إذا أسلته. وقال المهدوي: ولا يستعمل السفك إلا في الدم. كذلك قول تعالى: لا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ويغلبه عليها. والدار المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال. طبعا هي سميت دارا لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطا لإحاطته على ما يحتوي. قوله تعالى: تظاهرون عليهم، أي تعاونون، لأن أصل التظاهر من الظهر. فكأن التظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم الآخر ظهرا له يتقوى به ويستند إليه. ومن شواهده قوله تعالى في القرآن الكريم: وإن تظاهر عليه، أي تعاون عليه. قوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعنا وأردفنا من قفوت أثره. قوله: وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، يعني كأنها في غلاف منقلبة لا تفهم ولا تعقل عنك شيئا. ومن قرأ غلف، وقالوا قلوبنا غلف جمع غلاف، أي غلف للعلم أي أوعية، قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة علما ونحن مستغنون عما عندك مما تريد أن تعلمنا، قلوبنا غلف. أما القراءة الأولى وقالوا قلوبنا غلف يعني في غلاف يحول دون وصول كلامك إليه، لن نعي شيئا ولن نريد أن نسمع منك شيئا. قلوبنا غلف جمع أغلف، أي كأنها في غلاف منقلبة لا تفهم ولا تعقل عنك شيئا. ومن قرأ قلوبنا غلف جمع غلاف، أي غلف للعلم أي أوعية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يستنصرون الله إذا قاتلوا الشرك بأن يقولوا: انصرنا عليهم بالنبي المبعوث إلينا. لأنه أصلا سبب انتقالهم إلى المدينة أو إلى ضواحي المدينة هو إيمانهم بأن هناك نبيا سوف يبعث من هذا المكان، بصفة المدينة كانت عندهم في التوراة، فهم انتقلوا إلى المدينة انتظارا لما يبعث هذا النبي. هذا هو الأساس في وجود اليهود حول المدينة أو في المدينة في طيبة. فكان يحصل بينهم أحيانا حروب بين اليهود وبين المشركين، فكانوا إذا قاتلوا المشركين يستفتحون، يعني يستنصرون الله، يسألون الله أن يعجل ببعثة النبي الموعود ببعثته حتى ينصرهم عليهم ببعثة هذا النبي، أن هذا النبي هم سوف ينصرونه ويقاتلون المشركين. فمعنى قوله تعالى: وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يستنصرون الله إذا قاتلوا أهل الشرك بأن يقولوا: انصرنا عليهم بالنبي المبعوث إلينا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أنتم كنتم تعرفون أن هناك نبيا سوف يبعث في هذا المكان، فلما جاءهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه فرأوا أنه بعث من غيرهم، كانوا يتوقعون أنه يكون من بني إسرائيل، لكن لما رأوا أنه بعث من العرب كفروا به حسدا للعرب، كيف ينالونهم هذا الفضل، حسدوا العرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما جاءهم ذلك النبي وعرفوا كفروا به وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك قوله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي سقوه حتى غلب عليهم حبه، يريد حب العجل، فهنا بحذف الايه؟ بحذف المضاف، واشربوا في قلوبهم العجل. مش عايزين نقول بعض الناس اللي فسرتها تفسير جامد فقالوا يعني شربوا العجل لما داب، لا، واشربوا في قلوبهم ايه؟ حب العجل. ولذلك لما سئل سفيان رحمه الله تعالى ما بال اهل الاهواء شديدوا المحبه لاهوائهم، فقال ألم تسمع قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ فهذا حينما يريد الله سبحانه وتعالى فتنة العبد فيلقي في قلبه حب البدعة أو حب الكفر الذي هو عليه، فهذا من الفتنة والإضلال. فمعنى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل أي سقوه حتى غلب عليهم حبه، يريد حب العجل. فهذا معروف في كلام العرب، يعني حذف المضاف، مثل قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل هم يسألوا الجمال ويسألوا البيوت القرية؟ إنما يريدوا إيه؟ بحذف المضاف هنا أهل، أهل. واسأل القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير التي أقبلنا فيها. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قوله تعالى لو يعمر ألف سنة يعني من شدة حبهم للحياة، فاليهود أحرص على الحياة من هؤلاء المذكورين. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا من هؤلاء المذكورين، يعني الذين أشركوا من العرب. قوله تعالى نبذه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نبذه يعني تركه، فتقول نبذت الشيء وأنبذه إذا ألقيته. والنبذ أصله الطرح، ولذلك يقال للملقوط المنبوذ لأنه مطروح مرمي به. نبذه أي نقضه أو رفضه أو رماه. الشعر يقول وأخبرني من كنت أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يعني حينما يكون الشيء لا تبالي به فإنك تطرحه. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا يعني تتبعوا، ما تتلو الشياطين أي ما تروي، يعني اليهود، يعني اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، والتلاوة الرواية، والذي رووا أنهم قالوا بالسحر لأن الشياطين دفنت تحت كرسي سليمان سحرا فلما مات قالت الشياطين بهذا ملك. هذه كانت سر قوة سليمان وملكه علينا أنه كان يستعين بالسحر، كذب الشياطين في ذلك فقالت بهذا ملك فاتبعته اليهود وعلمت به بهذا السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تحكيه عن ملك سليمان طبعا كذبا أنه كان يستعين بالسحر، ولذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قوله تعالى إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد أي هاروت وماروت حتى يقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار وامتحان. مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أبددتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، يعني خام الفضة أو خام الذهب يستخرج مخلوطا بالشوائب، فعملية إدخاله ليصهر في الفرن حتى يخلص الذهب أو الفضة النقية من الشوائب هذه عملية اسمها إيه؟ فتنة. ولذلك يقال دينار فتين، فتين يعني ذهب خالص لا يشبه شيء آخر، وهذا معنى الفتنة معنى الاختبار، كما قالوا في حق الإمام أحمد إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر أي ذهبا إيه؟ خالصا. فالفتن تأتي ليميز الله الخبيث من الطيب، إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو الحظ من الخير أو النصيب، فمعنى ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له دين. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا من راعيته إذا كان تأملته، وكان المسلمون يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يعني انظر إلينا، فحرفته اليهود بلغتهم وهو سب عندهم يدعونه بالرعونة. ولذلك في قراءة ابن مسعود لا تقولوا راعونا لأنها كلمة فيها شك بلغة اليهود، فجعلوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا ويضحك بعضهم إلى بعض، إن الكلمة مهمة. الصحابة حينما يقولونها يقولونها بمعنى قصد سليم، أما اليهود فكانوا يتغمزون ويخاطبونه بقوله راعنا يقصدون بها معناها في لغتهم ويضحك بعضهم إلى بعض. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، ينهى المسلمين عنها إذ كان هذا سبا عند اليهود. وقول انظرنا واسمعوا. قول انظرنا استعمال اللفظ غير المهم، وهذا أدب قرآني أن نتجنب العبارات المهمة ونستعمل الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها. ومن قرأ لا تقول راعنا منونا أراد لا تقول اسما مأخوذا من الرعن، أي لا تقول حمقا ولا جهلا. قوله تعالى أو ننسها، ننسها يعني ما ننسخ من آية، أو ننسها يعني ننسكها، ننسك يا محمد إياها، ننسكها أو ننسكها يا محمد من النسيان. والنسيان طبعا يستعمل بمعنيين، إما النسيان بمعنى الترك يعني نتركها فلا ننسخها، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، فالنسيان بمعنى الترك، يريد تركوه فتركهم. والوجه الآخر من النسيان اللي هو النسيان ضد الذكر، يعني كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت. ومن قرأ ما ننسخ من آيات أو ننسأها فهو من التأخير، أي نؤخرها ولا ننسخها إلى مدة. ومنه النسيئة في البيع أي في التأخير، والنسيء في الشهور تأخيرها عن وقتها. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نزلت في منع الروم المسلمين من بيت المقدس فلا يدخله أحد منهم إلا خائف. وقيل نزلت في تطلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف. وقال قتادة هو بخد نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي مقرون بالعبودية. والقنوط في غير هذا طول القيام، طول القيام يعني إن كان الإنسان يصلي ويقرأ القرآن داخل الصلاة فالقنوط هو إطالة القراءة في القيام. وعليه أول الحديث الضعيف الذي يستدل به الشافعية ومن وافقهم على استحباب القنوط في صلاة الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، حديث ضعيف لكن الشافعية يصححونه ويستدلون به على أن القنوط في الفجر بعد الرفع من الركوع الثاني سنة مؤكدة، بنوا على هذا الحديث. فيجاب عن هذا أولا بضعف الحديث، ثانيا بإيه؟ بأن إذا صح الحديث يقصد به ما زال يقنط في الفجر، أي يطيل قراءة القرآن، يطيل القيام، فده معنى القنوط إطالة القيام. والقنوط الدعاء أيضا أو الدعاء في القيام، وأصله كله الطاعة، كل استعمالات لفظة قنوط تشمل معنى الطاعة. كل له قانتون أي مقرون له بالعبودية. ومعنى الطاعة هنا أن من في السماوات مخلوقون كإرادة الله تعالى، لا يقدر أحد على تغيير الخلقة، وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة، العبودية القهرية وليست العبودية الاختيارية. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى أي اختبره، ابتلى إبراهيم أي اختبره ربه بكلمات. والكلمات هي عشر كلمات، خمس في الرأس وخمس في البدن، فالتي في الرأس هي الفرق وقص الشارب والاستنشاق والمضمضة والسواك، والتي في البدن هي الختان ونتف الإبط وتقليم الظفر وحلق العانة والاستنجاء بالماء. وفي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابتلاه الله بالطهارة، كلفه أو اختبره بالطهارة، وترون أنها عموما تدور حول خصال الفطرة. ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم، المهاجرة من قومه إلى مكان آخر، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفهم إياه في النار ليحرقوه في الله، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها، وما ابتلي به من ذبح ولده، فلما مضى على ذلك كله وأخلصه البلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والراجح من هذه الأقوال القول الأول، وهي أنها عشر كلمات، خمس في الرأس وخمس في البدن. فأتمهن أي عمل بهن. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة أي معادا يعودون إليه. وقال الفراء مثابة أي يثوبون إليه، من المثابة والمثاب، أراد من كل مكان. والمثابة والمثاب واحد، مثل المقامة والمقام. وقال أبو عبيدة يثوبون إليه أي يصيرون إليه، والمثابة الموضع الذي يثاب إليه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة موضعا كلما ذهبوا إليه يعودون إليه، لا يشبعون منه، لا يشبعون منه ولا يقضون منه وطرا، بل كلما زاد كلما زاد حنينه لزيارة هذا البيت الشريف. فالمثابة الموضع الذي يثاب إليه أي يرجع إليه مرة بعد أخرى. ولذلك قال هنا مكي مثابة للناس أي معادا يعودون إليه. قوله تعالى والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. العاكفين جمع عاكف، والعاكف هو المقيم، ومنه الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو الإقامة في المساجد على الصلاة وعلى ذكر الله تبارك وتعالى. قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. القواعد هي أساس البيت، واحدتها المفرد قاعدة، وواحدة قواعد النساء قاعد، وهي العجوز. إذن القواعد جمع تكسير مشترك، لكن المفرد إذا كان القواعد بمعنى الأساس فالمفرد هو قاعدة. أما إذا كانت القواعد كما قال تعالى والقواعد من النساء، فهذه مفردها قاعد، يعني المرأة العجوز، ولا يقال رجال قواعد، لكن يقال نساء قواعد، يعني المرأة القاعد إذا قعدت عن المحيض، وبالتالي تتوقف عن الحمل والولادة والرضاعة ونحو ذلك. قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وأرنا مناسكنا أي علمناها، علمنا هذه المناسك، وضم الذرية إلى نفسه، وربنا وبعث فيهم رسولا، فيهم أي في ذريتنا رسولا، فضم الذرية إليه فقال وأرنا مناسكنا أي علمناها، فصاروا كالمتكلمين عن أنفسهم. والذي يدل على هذا التفسير قوله تعالى وبعث فيهم رسولا، وهنا رجع إلى الذرية خاصة. قوله تعالى ويزكيهم أي يطهرهم. قوله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. من سفه نفسه أي في نفسه، وقيل معناها سفهت نفسه، وقيل جهل نفسه. وقال أبو عبيدة إلا من سفه نفسه، يعني من أهلك نفسه وأوبقها. قوله تعالى اصطفى أي أخلص واختار. قوله تعالى في شقاق أي في عداوة، وأصله من الشق، الشق هو الجانب، فكان كل واحد من الفريقين في شق غير شق صاحبه. وقيل في شقاق مأخوذ من فعل ما يشق ويصعب. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة هنا أطلق عليها الإيمان، لأنه يجوز أن يوصف بالإيمان شيء من شعبه أو من أفعاله وأوصف. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نلاحظ هنا أن الخطاب متوجه إلى الأحياء، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فأسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى المقصود بهم من مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة. فحينما حولت القبلة إلى البيت الحرام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى، صلوا وهم يستقبلون بيت المقدس، كيف بصلاتهم؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يريد وما كان الله ليضيع إيمانهم أي صلاتهم التي صلوها إلى القبلة، لأنهم في الحالين يعني أنتم مطيعون لله فيما أمر به، كقولك للقوم قد قتلناكم وهزمناكم، قد قتلناكم يعني قتلنا منكم، فتواجههم بالقتل وهم أحياء، لأنك تقصد بقولك قد قتلناكم أي إيه؟ قتلنا بعضا منكم، فبتخاطبهم خطاب الأحياء وإن كان فيهم إيه؟ من قتل ومات. فنفس الشيء هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود ليضيع إيه؟ إيمانهم، الصحابة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس. قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الرأفة هي أشد الرحمة ومنه رؤوف. قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أي من الشاكين، يقال إن ترى فلان في كذا إذا اعترضه اليقين مرة والشك مرة أخرى، فدافع إحداهما بالأخرى في عملية مدافعة بين اليقين وبين الشك. والتماري والممارة المجادلة على مذهب الشك، فإذا الممترين أي الشاكين. قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها أي لكل قبلة، هو موليها أي هو موليها وجهه، يعني إذا صلى فإنه يوجه وجهه إلى هذه القبلة. وقال القرطبي الوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد. وقال ابن منظور في مادة وجه الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. وقال العرب التولية في هذا الموضع إقبال، ولكل وجهة هو موليها، فالتولية هنا في قوله تعالى هو موليها هنا هي تأتي بمعنى الإقبال. لكن في قوله تعالى مثلا يولوكم الأدبار أو قوله ثم وليتم مدبرين معناها الإيه؟ الانصراف. فإذا في تولية بمعنى الإقبال وتولية بمعنى الانصراف. هنا في هذه الآية ولكل وجهة هو موليها أي مستقبلها بوجهه، فهنا بمعنى الإقبال بخلاف الموضعين، لأن أحيانا استعمالها على معنى الانصراف كما تقول في الكلام انصرف إلي يعني أقبل إلي، انصرف إلى أهلك أي اذهب إلى أهلك. وقد قرأ ابن عباس وغيره هو مولاها، ولكل وجهة هو مولاها، وكذلك قرأ أبو جعفر محمد ابن علي فجعل الفعل واقعا عليه والمعنى واحد. ولكل وجهة هو موليها أي قبلة هو موليها أي هو موليها وجهه. قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات أي مغفرة. وقال القرطبي صلوات الله على عبده عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال زكريا الأنصاري الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء بخير. قوله تعالى فلا جناح أي فلا إثم، لأن الجناح هو الجناية والجرم. وقال ابن الأثير وقد تكرر الجناح في الحديث فأين ورد فمعناه الإثم والميل، الجناح الإثم والميل. قوله كرة أي رجع، والكرة المرة، والجمع الكرات ومنه التكرار، وتعني البعث وتجديد الخلق بعد الفناء، إذن كرة أي رجعة. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي سبيله ومسلكه، وهو جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين، والخطوة بالفتح الفعلة الواحدة، والمعنى لا تتبعوا أثره أو لا تقتدوا به أي بالشيطان. فلذلك قال مكي هنا خطوات الشيطان سبيله ومسلكه. قوله ألفينا عليه آباءنا أي وجدنا عليه آباءنا أو صادفنا ولقينا عليه آباءنا. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، قوله ومثل الذين كفروا، يقول مكي أراد ومثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع. قوله بما لا يسمع وهي الغنم، الراعي يرعى الغنم، فهو يعني يناديها بكلام هي لا تعقل منه إلا الأصوات فقط الحس دون أن تعي أو تفهم. إذا جبت الغنم وعدت تقرأ عليها معلقات السبع هتفهم أي معلقات السبع؟ هتفهم معاني الكلام، لكن هي تسمع الأصوات، واضح لك أنها لا تفهم أي معنى. كما تكون أنت مثلا إذا سمعت واحدا يتكلم بلغة أنت لا تعرف منها حرفا واحدا، فالصوت يصلك لكن لا تفقه المعنى. فكذلك هنا قوله ومثل الذين كفروا يعني ومثل الذين كفروا ومثالنا في وعظهم، يبقى وجه الشبه هنا إيه؟ الوعظ، أو هو تشبيه صورة بصورة، كمثل الراعي الذي ينعق بما لا يسمع وهي الغنم. وفي الكلام حذف واختصار معجز، هذا الآية لو تكلمنا فيها بالتفصيل فيها من أوجه البلاغة والإعجاز ما تندهش له يعني العقول. يقول الفراء: أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي، ولم يقل ومثل الذين كفروا كمثل الغنم كما هو مقتضى التشبيه يعني في الظاهر والأول وهلا مثلهم كمثل الغنم، لم يقل كالغنم، وإنما أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، فشبههم بالراعي. والمعنى والله تعالى أعلم: مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت، فلو قال لها ارعي واشربي لم تدري ما يقول لها. فكذلك مثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأضيف التشبيه إلى الراعي، والمعنى والله أعلم في المرعي وليس في الراعي أي هي الغنم. وهو ظاهر في كلام العرب أن يقول فلان يخافك كخوف الأسد، المعنى إيه؟ فلان يخافك كخوفه الأسد، لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف. وفيها معنى آخر: تضيف المثل إلى الذين كفروا، يبقى ومثل الذين كفروا في الوعظ، ومثل الذين كفروا حينما يوعظون بالقرآن أو حينما يرفع الرسول عليه السلام صوته مناديا إياهم إلى الإيمان، كمثل الذي ينعق الراعي يرفع صوته في الغنم بقصائد بكلام بليغ وفصيح هم لا يفهمون شيئا غير الصوت، حيل بينه وبين سماعه ولو أراد الله بهم خيرا لأسمعه. وفيها معنى آخر: تضيف المثل إلى الذين كفروا، وإضافته في المعنى إلى الوعظ، كقولك مثل وعظ الذين كفروا وواعظهم كمثل الناعق بما لا يسمع، كما يقول إذا لقيت فلانا فسلم عليه تسليم الأمير، يعني كما تسلم على الأمير. إذن يقول مكي: ومثل الذين كفروا، أراد ومثل الذين كفروا، ومثلنا في وعظهم كمثل الراعي الذي ينعق أي يرفع صوته مناديا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، بما حتى عبر هنا بمال غير العقل، بما لا يسمع يعني لأنها بهائم وأغنام، إلا دعاء ونداء مجرد الصوت دون أن تعقل معنى. قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ أي غير باغ على المسلمين مفارق للجماعة، ولا عاد عليهم بسيفه. طيب ما إعراب غير؟ فمن اضطر غير باغ، غير إعرابها حال منصوب، فغير في هذا الموضع حال للمضطر، فمن اضطر غير باغ، كأنك قلت فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا، فهذه غير التي يمكن أن يحل محلها لا، لأن غير أحيانا لا يمكن أن يحل محلها لا، لكن هذه لفظة غير هنا مما يمكن أن يحل مكانها لفظة لا، فغير باغ يعني فمن اضطر لا باغ ولا عاد. نعم، كأنك قلت فمن اضطر لا باغيا ولا عاديا فهو له حال، والنصب هنا بمنزلة قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ومثل قوله تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. وغير هنا لا تصلح لا في موضعها، لأن لا تصلح في موضع غير، وإذا رأيت غير يصلح لا في موضعها فهي مخالفة لغير التي لا تصلح لا في موضعها. فمعنى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يجوز له أن يأكل مثلا من البيت بشرط ألا يبغي وألا يعتدي، غير باغ ولا عاد. لا تحل الميتة للمضطر إذا عدا على الناس بسيفه، هذا هو الذي اعتدي على الناس بسيفه كي يأخذ منهم مثلا الميتة، أو كان في سبيل من سبيل المعاصي، يعني السفر الذي هو سافر فيه واضطر لأكل الميتة وسافر معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص هي للتخفيف عن الإنسان في حالة المشقة مثل السفر أو المرض أو نحو ذلك مما فيه حرج، فإذا كان السفر لأجل المعصية فالرخص لا تنال بالمعاصي، يعني كان مسافر عشان يقتل واحد، مسافر عشان يسرق، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ هل يجوز له أن يتيمم ثلاثة أيام بليلها كما يحصل المسافر؟ هل يجوز له إذا اضطر أن يأكل الميتة؟ لا، ما دام في سفر معصية فليس له أن يترفه بالرخص بسبب أن هذا سفر معصية. كانت هناك قصة حكيت عن رجل كان أبوه يمونه ويعطيه الرزق والنفقة باستمرار، ثم بدأ منه شيء فغضب منه أبوه فقطع عنه النفقة، فكتب إلى أبيه يقول: لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى، وعوثب الصديق في حقه. فالابن يعاتب أباه لماذا قطع عنه النفقة؟ لا تقطع عادة بر، دي عادة من عادات الخير والإحسان إلي، فلماذا تقطع عادة الخير؟ لا تقطع عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، تعاتبني بأن تقطع عني الرزق. ثم يستدل على طلبه بقوله: فإن أمر الإفك من مصطح. مصطح ابن أثاثة لما خاض في حديث الإفك، وهو ذنب عظيم بلا شك، ومع ذلك لما تاب عاتب الله سبحانه وتعالى أبا بكر لما حلف ألا ينفق عليه، لأنه كان قريبا لأبي بكر، فلما رأى منه أبو بكر ذلك حلف ألا ينفق عليه، فنزل قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، وأعاد عليه نفقته. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخره، يعني لا يحلف ألا يرزقه هذا المال، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفقه، يعني ذنب عظيم جدا، النجم العالي أو في السماء هذا بمثل هذا الفعل يتذلى ويهبط إلى حط مستوى، ومع ذلك مع شناعة فعله وقد جرى منه الذي قد جرى، وعوتب الصديق في حقه، في قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأجابه أبوه بشعر أيضا قائلا: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. يقول له هنا: قد يمنع المضطر من ميتة، يمنع مانعا شرعيا، المضطر إذا سافر سفر معصية وأمام الميتة حيموت لو ما أكلهاش، هل يباح له أكل الميتة؟ هل معنى ذلك أننا نقول له ابقى حتى تموت؟ أما اليوم نقول له إيه؟ يتوب، مفيش أكثر من كده، يعني يبقى يحرم عليه أنه يستفيد من الميتة مدام السفر سفر معصية، مش معنى كده أن بنسد عليه باب الخير وباب الرحمة ونقول له خليك لحد ما تموت من الجوع، لا، بنقول له يجب عليك أن تتوب أولا حتى تصبح الميتة حلالا لك. فده معنى أن الرخص لا تناط بالمعاصي، مش معناه ما ياخدش الرخصة، معناه أنه يبادر بالتوبة لأجل أن يحل له الاستمتاع بالرخصة. فلذلك قال له أبوه: قد يمنع المضطر شرعا يعني من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، إنه السفر سفر معصية، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوتب الصديق في حقه. هل مصطح لو هو مصر على الإفك هل كان الصديق سيعتب؟ فإذا من أساء ينبغي أن يعتذر أولا أو أن يتوب ويظهر الندم قبل أن تعود المياه إلى مجاريها. فهذا هو المعنى، ده استطراد فقط بمناسبة الكلام هنا على قوله تعالى: غير باغ ولا عاد، يعني أن المضطر لابد أن لا يكون باغيا أو أن يكون عاديا، فمن صور العدوان أن يكون مثلا في سفر معصية أو في سبيل من سبل المعاصي. وقيل: غير باغ ولا عاد، يعني يأكل بالقدر الذي يبيحه الشرع له، بمعنى أن الضرورة تقدر بقدرها، إنما أبيح لك أكل الميتة لأجل المحافظة على حياتك لأنك ستموت. فالإنسان إذا أبيح له أكل الميتة فمش يأكل الميتة بقى إيه ويشبع ويملأ معدته منها، وإنما يكتفي بالقدر الذي يحفظ له الحياة، اللي هو ما يسمى سد الرمق. يقول: ولا تحل الميتة للمضطر إذا عدا على الناس بسيفه أو كان في سبيل من سبل المعاصي، ويقال إنه لا ينبغي لآكلها أن يشبع منها ولا أن يتزود منها شيئا، إنما رخص له فيما يمسك نفسه، أي يحافظ على حياته. قوله تعالى: فما أصبرهم على النار، يعني ما أجرأهم على النار، فما أصبرهم على النار أي ما أجرأهم على النار، وقيل: ما أعملهم بعمل أهل النار، وقيل المعنى: ما الذي صبرهم على ذلك، وهو تقرير بلفظ الاستفهام. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، إلى قوله تعالى: ابن السبيل. ابن السبيل المسافر المحتاج، وقيل الضيف الغريب. قوله تعالى: والصابرين في البأساء، في البأساء في الفقر، والضراء الزمانة، والضر الوجع والمرض، والضر بالفتح ضد النفع، وحين البأس حين الشدة، أي وقت الشدة، شدة القتال في الحرب. قوله تعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، كتب عليكم القصاص في القتل، فالفرض الذي فرض الله علينا في القصاص هو ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل بقتيله إلى غيره، يعني من العدوان في القصاص أن يقتل غير القاتل غير الجاني، كما يحصل في الصعيد في عمليات الثأر يقتل واحد يصاد واحد من العيلة حتى لو لم يكن هو الذي قتل، وإنما هذا عدوان القصاص أن يقتل القاتل الجاني ولا يؤخذ غيره بجريرته. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم القصاص في القتلى. قوله تعالى فمن عفي له أي ترك، وقيل يسر وقيل هي قبول الدية في العمل. فمن عفي له من أخيه شيء يعني أن ولي القتيل سوف يأخذ الدية ولن يقتص منه بالقتل. قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك، يعني من اعتدى بعدما أخذ الدية قتل القاتل مع أنه عفى عنه في القتل ولكن سيأخذ الدية، فهذا معنى فمن عفي له من أخيه شيء يعني قبول الدية في العمد. فمن اعتدى بعد ذلك بعدما أخذ الدية أي قتل بعد أن أخذ الدية من الجاني قال قتادة يقتل ولا يقبل منه الدية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية، لكن الحديث منقطع. قوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا، لأن كلمة الخير أحيانا تطلق على المال، من يأتي بشاهد من القرآن على هذا التفسير؟ وإنه لحب الخير لشديد أي المال، فالمال يطلق عليه أحيانا الخير كهذا الموضع إن ترك خيرا الوصي، إن ترك مالا يعني الوصي. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الميل عن الحق، يقال جنفا يجنف جنفا، يقول إن خاف أي علم، فمن خاف من موص جنفا، خاف يعني علم هنا، أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق فأصلح بينه وبين الورثة وكفه عن الجنف فلا إثم عليه أي على الموصي. وقال الليث الجنف الميل في الكلام وفي الأمور كلها، يبقى الجنف هو الميل عن الحق. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع، ورفث القول هو الإفصاح بالكناية عن الجماع ونحوه. قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي سواد الليل من بياض الفجر. وقد قال رجل هو علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم أهو الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا هو الليل من النهار، وهذا رواه البخاري. عريض القفا هذه الكناية عن السمن، وفي رواية أخرى إنك لعريض الوساد يعني منها سمين، فالمقصود بها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، مش إنك يجيب خيط أبيض خيط أسود شوف هتشوفهم ولا لأ، لا المقصود الخيط الأبيض اللي هو بياض الفجر والخيط الأسود هو سواد الليل. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي شهادات الزور، وتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل. وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله لأكله، فجعل تعالى آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل، ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، وقوله تعالى لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، لأن الله تعالى ذكره جعل المؤمنين إخوان، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ولامزه كلامز نفسه. قوله تعالى وتدلوا بها أي تدل بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فمعنى الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. قوله وتدلوا بها أي لا تخاصم وأنت ظالم، وفي قراءة أبي ولا تدلوا بها إلى الحكام، يبقى ولا تأكلوا أموالكم ولا تدلوا بها إلى الحكام، فهذا مثل قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق فتقدر لا وإن لم تكن موجودة، يبقى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق كذلك هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام. وإن شئت جعلته إذا ألقيت منه لا نصبا على الصرف كما تقول لا تسرق وتصدق كما في بيت الشعر لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فلا تسرق وتصدق، أنت بتسرق عشان تتصدق؟ لا، لا تسرق ولا تصدق معناه لا تجمع بين هذين كذا وكذا. وقال الفراء وتدلوا بها إلى الحكام أي لا تصانعوا الحكام ليقتطعوا لكم حقا لغيركم. وأدلى بماله أي دفعه، وأدلى بمال فلان إلى الحاكم إذا دفعه إليه يعني الرشوة. وقيل تعملون على ما يوجبه الإدلاء بالحجة وتخونون في الأمانة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وتدلوا بها يقول مكي أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم. قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك، أضافوا إلى محظورات الإحرام أن يدخل الإنسان دارا لها سقف. يمكن بنراها في مواسم الحج في الشيعة قاتلهم الله، ما بيركبوا سيارات الشركات هناك بتاعت المواصلات بتعمل لهم اتوبيسات مخصوصة قاطعين السقف خالص، شايلين السقف. يعني هي ما جاتش على دي، يعني ما جاتش بالنسبة للشيعة على الأمر ده، لكن هي من ضلالات الجاهلية. طب هتعمل إيه لما تدخل المسجد؟ هتعمل في سقف كل حتة هتدخل تلاقي سقف، أنت ممكن تستظل بالشمس بالمظلة، فهذا من التربط على الجاهلية. فهنا يقول الله لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأن الواحد منهم كان يتحرج أن يدخل بيته وهو فيه سقف لأنهم يتحرجون من ذلك. فإذا خرج مهلا، لو هو غادر بيته محرما ومهلا بالعمرة مثلا في الجاهلية، أو هنا اللي نسبها ناس من الأنصار، كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينه وبين السماء شيء يتحرجون من ذلك. فإذا خرج الرجل مهلا أي محرما ثم بدت له حاجة، نسى شيء في البيت أو يريد شيء من البيت، رجع فدخل بيته من ظهره، يدخل البيت من الظهر، الظهر بقى اللي هيكون فيه فناء مثلا ملوش سقف أو شيء مش من أجل السقف لئلا يحول بينه وبين السماء، فأعلموا أنه ليس من البر، هذا ليس مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث وجدتموهم. وقال ابن جرير ومعنى الثقفة بالأمر الحذق به والبصر، يقال إنه لثقف لقف إذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواقع القتل. فمعنى حيث ثقفتموهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم. قوله تعالى والفتنة أشد من القتل أي الشرك أشد من القتل في الأشهر الحرم، لأنهم استعظموا قتل المسلمين في رجب فأعلموا أن الشرك الذي هم عليه أشد من ذلك. المشركون قتلوا المسلمين في رجب وهو شهر الحرم واستعظموا ذلك جدا، فأجابه الله سبحانه وتعالى بأن ما أنتم عليه من الشرك أعظم وأسوأ من إثم قتل المسلمين في رجب. والفتنة أشد من القتل أي الشرك، الفتنة هنا معناها الشرك، أشد من القتل في الأشهر الحرم لأنه مستعظم قتل المسلمين في رجب، فأعلموا أن الشرك الذي هم عليه أشد من ذلك. قوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان أي لا سبيل، وأصل العدوان الظلم وأراد به ها هنا الجزاء. يقول الفراء فلا عدوان على الذين انتهوا، إنما العدوان على من ظلم، على من بدأكم ولم ينته. والعدوان الذي أباحه الله وأمر به المسلمين إنما هو قصاص، فلا يكون القصاص ظلما وإن كان لفظه واحدا، يعني كلمة العدوان أصلها الظلم، لكن هنا فلا عدوان إلا على الظالمين، يبقى الذين سينتهون لا تتعرضوا له، لكن الذين يظلمونكم ويبادئوكم فقابلوهم بالإيه؟ بالعدوان. لكن هنا هل هذه المقابلة اللي هي الجزاء هل هي ظلم أو هل هي عدوان؟ في الحقيقة ليست عدوان لأن هذا قصاص وعدل، ولذلك قال تبارك وتعالى في الآية التي تليها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فده نوع من المشاكلة، المشاكلة في اللفظ، مجرد المجاورة بتوجد تشابه في اللفظ وإن اختلف في المعنى، كما تقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة اللي هي على وجه المقابلة يطلق عليها سيئة أم هي عدل؟ عدل وخصاص، لكن هذه مشاكلة في اللفظ ومكروا ومكر الله، مشاكلة لأجل المجاورة فقط لكن مع اختلاف المعنى. فكذلك هنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه